جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. هذا يقول: فضيلة الشيخ، إنا نحبك في الله ونسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا على هذه الدروس، حيث إننا حضرنا معك أياما عدة تجاوزت 10 أيام، وسنسافر غدا إن شاء الله إلى بلادنا، فادعو الله تعالى أن يوفقنا لطلب العلم الشرعي، وبما تنصحنا؟ أسأل الله الكريم أن يجعلنا جميعا أيها الإخوة المتحابين في الله المتعاونين على طاعة الله، وأن يبارك لنا فيما نقول ونسمع، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب. وأقول للأخ الكريم وغيره من الإخوة الزوار الكرام، هذه الزيارات الطيبة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الحرام هي زيارات مباركة، وقد يكون لهذه الزيارة أثرا على الإنسان في تغير إلى أصلح وأكمل في حياته كلها إلى مماته. وهذا الذي نؤمله ونرجوه لأخينا السائل وجميع الإخوة. وهذه ثمرة مجالس الذكر ومجالس الخير ورياض الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. ووصيتي للأخ السائل أن يبقى على تواصل مع العلم وطلب العلم في بلده، وهو في مثل هذه الجلسات رغب في العلم وأحبه وحرص عليه ورأى فائدته، فمواصلة الطلب وأن تجعل للعلم حظا من كل يوم من أيامك، بحيث لا تغيب شمس يوم إلا ولك فيه نصيب من العلم. وهذا يستفاد من دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام التي كان يواظب عليها كل يوم: اللهم إني أسألك علما نافعا، يقولها بعد صلاة الصبح. فهذا يفيد أن المسلم ينبغي عليه أن يكون له كل يوم من أيامه نصيب من العلم الشرعي، بحيث لا تغرب شمس يوم إلا وحصل فيه علما. وهذا لا يتأتى إلا إذا وضعت لنفسك برنامجا منضبطا في الطلب والتحصيل. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا في هذا الزمان أن أبواب كثيرة من أبواب التحصيل انفتحت لم تكن متهيئة لمن قبل، من خلال الوسائل الآن الحديثة، فيمكن أن تستفيد من أشرطة أهل العلم، ومن أيضا جهاز الكمبيوتر من خلال الدروس العلمية لأهل العلم الأكابر، تستمع إليهم وترتبط بهم وتفيد من دروسهم، الأحياء منهم والأموات. وهذه فرصة للإنسان ثمينة أن يجعل لنفسه حظا من العلم، بحيث يسمع مثلا في اليوم الواحد شريطا أو شريطين لأهل العلم، ويقرأ ويحفظ، وأيضا يستفيد من طلاب العلم الذين في بلده ويدرس عليهم، وأيضا يجاهد نفسه على العمل بما يتعلم. فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ومقصود العلم العمل به، ولهذا ينبغي على الإنسان أن تكون حياته كذلك: طلب للعلم النافع ومواظبة على العمل الصالح، وهو بذلك يكون من المنعم عليهم. قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن المنعم عليهم هم أهل العلم النافع والعمل الصالح. ومن كان عنده علم لا يعمل به، من كان من أهل العلم بلا عمل، هذا من المغضوب عليهم. ومن كان يعمل بلا علم هذا ضال، ولا يكون من المنعم عليهم إلا بالجمع بين العلم النافع والعمل الصالح. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، وأن يهدينا سواء السبيل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.